وهذا كتاب تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال علي بن أحمد الخوارزمي عن ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن صاحب كتاب الجرح والتعديل، قال كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. كنا بمصر أي يطلبون العلم، كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ يبحثون أين يوجد من يدرس، يذهبون يرحلون يتحركون يتابعون يأتون إلى أماكن الشيوخ من أجل أن يتلقوا الدروس. قال رحمه الله نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، يعني الشيخ اليوم مريض، الشيخ اليوم قالوا مريض، قالوا عليل. قال فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس لبعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئا لم نتفرغ لنشويها. انظروا إلى هذا الاهتمام في طلب العلم الشرعي يمنعهم من التفرغ للأكل والتوسع في ذلك والبحبحة في ذلك. سمعوا أن المجلس سيعقد للعالم الفلاني وللشيخ الفلاني، فتركوا ما يشتهون من صناعة السمك وطبخه وذهبوا وراء الدروس يتابعون الدروس ويحرصون على حضور كل درس ولا يرضون لأنفسهم أن يفوتهم أي درس. رحمهم الله تعالى. هكذا العلم يظفر به، العلم يصير غزيرا عند صاحبه إذا كان عنده إقبال وعنده صبر وعنده جلد عنده استمرار في طلب العلم، يؤثر الإقبال على العلم على غير ذلك من أمور الدنيا.